نحمد الله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأكابر، لقد حرص جمع من علماء تلك الأمة على جمع بعض من أحاديث النبي والتي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ذلك حفاظا على السنة وتيسيرا على الناس كي يحفظوا كلام النذير البشير صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء أئمة الأعلام الأطهار الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، والذي جمع 42 حديثا وضمنها كتابا اسمه الأربعين. وها نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل وحوله وفضله ومدده وتوفيقه، موعدنا مع الحديث السادس الذي رواه النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري قال: قال رسول الله: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. أيها الأكارم، روينا هو النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري، له مع أبيه ومع رسول الله قصة مفادها أن بشير هذا الأب خص ولده النعمان، رواه الحديث الذي معنا، أبوه خصه ببستان بحديقة من بين إخوته، فأبت زوجة بشير إلا أن يشهد على هذا رسول الله. اسمع. فانطلق بشير الأب، أبو النعمان، انطلق إلى سيد رسول الله ووقف أمامه وقال: يا رسول الله، إني قد نحلت ولد النعمان هذا حديقة أو بستان من بين إخوته، استأثرته بها. فسأله رسول الله سؤالا، قال له: اسمع، أكل ولدك أعطيته مثل النعمان؟ هل سويت بين كل أولادك في العصية؟ قال بشير: لا يا رسول الله. اسمعوا، قال النبي المعلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرسول الله لا يشهد على جور، يعني على ظلم. هنا وقفة. فلا ينبغي لك أيها الأب الفاضل أن تخص أحد أولادك مهما كان هذا الولد بشيء من بين إخوته إلا أن تسوي بينهم جميعا في العطية والهبة، فكما أنك تحب أن يكونوا لك جميعا في البر سواء، فلا بد أن تسوي بينهم في العصية. هذا فقه تعلموه بارك الله فيكم. وروينا هو النعمان هو أول مولود للأنصار في الإسلام. واسمعوا إلى هذه وأود أن يسمعها الشباب والأطفال. أما تعلمون أن النعمان روى هذا الحديث؟ قد روى هذا الحديث عن سيدي رسول الله وهو ابن 6 أو 7 سنوات. يا الله صغير. وهنا وقفة تربوية لك أيها الأب، إن لمست من ولدك ذكاء وعبقرية وذهنا صافيا حاسب له على ذكائه، وإياك أن يأتيك الشيطان ويلعب في رأسك ويقول لك إن ولدك ما زال صغيرا دعه يلعب مع أقرانه في الشارع. لا، ادفع به إلى حلقات العلم واجعله يتعلم ويعلم الناس، حافظ له على ذاكرته. وإياك أن يدمر ولدك ذاكرته في حفظ الأغاني. معظم الطلاب تجدهم متفوقين في المرحلة الابتدائية، فإذا انتقل الطالب إلى الإعدادية أو الثانوية تجده قد فشل ودمرت ذاكرته لأجل أنه يحفظ الأغاني والمهرجانات والأمور التافهة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. ولنا هنا مسائل عدة. أما المسألة الأولى، الحلال هو ما أحله الله جل ذكره، والحرام هو ما حرمه الله عز وجل. فالتحليل والتحريم ليس لأحد في الكون إلا له سبحانه وجل جلاله، لأن ذلك من خصائص الربوبية. فربنا هو الذي خلق، هو الذي أمر، ألا له الخلق والأمر، وهو الذي يحكم بين عباده، إن الحكم إلا لله. فالذي خلق هو الذي يأمر، الذي خلق هو الذي يحل وهو الذي يحرم. أما من ادعى لنفسه أن له أن يحل للناس شيئا أو يحرم عليهم شيئا، هكذا من تلقاء نفسه بدون بينة أو دليل أو سلطان، فقد نازع الله في ربوبيته. ومن نازع الله في ربوبيته فهو طاغوت مسخوط عليه لعنة الله. بل وصف ربي تبارك وتعالى هذا الذي يحل هكذا ويحرم على الناس بدون بينة أو دليل، وصفه ربنا جل ذكره بأنه قد كذب على الله. ومن أعظم الظلم أن تكذب على الله جل جلاله. قال جل ذكره: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فيسمح إلى هذه مهمة، من أطاع أحدا أيا كان هذا الأحد في أمر الحلال والحرام بدون بينة، فقد جعل هذا الذي أحل وحرم إلها من دون ربنا جل ذكره. وليكم الدليل، سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، علي بن هاتان كان نصرانيا فمن الله عليه بالإسلام فأسلم. فلما أسلم عدي وسمع قول ربي تبارك وتعالى في شأن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم علماء اليهود والرهبان هم عباد النصارى. ومعنى قول ربي تبارك وتعالى أن اليهود والنصارى اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله جل جلاله. فتعجب علي، تعجب، لأنه نصراني، كان نصرانيا فهو يعلم جيدا. فاعترض على تلك الآية، فذهب إلى سيدي رسول الله المعلم يحاجه فيها، وقف أمامه قال: يا رسول الله، أنا كنت نصرانيا، ما كنا نتخذ عبادنا أربابا من دون الله، فكيف يقول الله ذلك يا رسول الله؟ اسمع. فوضح له المعلم صلى الله عليه وسلم، قال: يا علي، ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال علي: بلى يا رسول الله. قال النبي: فتلك عبادتكم لهم. فمن أطاع أي أحد في الحلال والحرام هكذا بدون دليل فقد جعل هذا الآمر إلها وربا من دون الله جل ذكره. اسمع، حتى رسول الله ليس له أن يحل أو يحرم من تلقاء نفسه إلا بإذن من الله جل جلاله. وصدق ربي لما قال في شأنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوا عليه. أما المسألة الثانية أيها الأكارم، اعلموا أن ربي تبارك وتعالى يوم أن أحل ما أحل إلا كل طيب، ويوم أن حرم ما حرم إلا كل خبيث. قال جل ذكره مخاطبا نبينا محمد قائلا: يسألونك ماذا أحل لهم، قل يا رسولنا أحل لكم الطيبات. ما حرم الله إلا الخبائث، حرم رب الغيب والكذب والزنا والعري والخمور والمخدرات. لماذا؟ لأنها من الخبائث، لذا حرمها الله تبارك وتعالى. اسمع، يقول جل ذكره: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، اسمع، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الزواج طيب على النقيض، الزنا خبيث، الصدق طيب، الكذب خبيث، البيع طيب، الربا خبيث، أكل الحلال طيب، أكل الحرام خبيث. فما حرم ربي إلا كل خبيث سبحانه وجل جلاله. أما المسألة الثالثة وهي أهمهم أيها الأكارم، الحمد لله والمنة له سبحانه أن الحلال كثير وفيه الغنى والكفاية، وأن الحرام قليل ولا حاجة لنا فيه. الحلال كثير، انظروا آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام ماذا أحل الله له؟ أحل له الجنة بما فيها. وماذا حرم عليه؟ شجرة، شجرة واحدة. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الحرام قليل، شجرة في مقابل الجنة لما فيها. بل اسمع ماذا قال رب الأرباب مخاطبا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: قل يا رسولنا لهم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا. في هذه الآية حرم ربي فقط من الأطعمة ثلاثة أصناف فقط، وسائر الأطعمة حكمها الحل، والحمد لله رب العالمين، لقول ربي جل ذكره: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. حرم ربي فقط ثلاثة أطعمة، قال: إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ولا حاجة لنا في هذا الحرام. حرم الله الميتة ونحن لا نحتاج إلى الميتة، حرم الله العري ونحن لا نحتاج إلى العري، حرم ربي الخمر ونحن لا نحتاج إلى الخمر، حرم ربي كل الخبائث ونحن لا نحتاج إلى الخبائث. لما تكلم ربي جل ذكره عن الخمر ماذا قال؟ قال مخاطبا نبينا محمدا: اسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ومنافع للناس، ما منافع الخمر؟ مال، يربحون مالا حراما من الاتجار في الخمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما مفاسد الخمر فلا تعد ولا تحصى، يكفي أنها تضيع أشرف ما في الإنسان ألا وهو العقل. انظر بربك إلى صاحب الخمر تجده أكرمكم الله هو والبهيمة سواء بسواء، انظر إلى أي إنسان مخمور يمشي في الشارع، والله تجد الصبيان الصغار يلعبون به، تجده أكرمكم الله يتبول على نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى أي إنسان يتعاطى المخدرات تجد حاله خربانة، بيته خربان. لماذا؟ أن الله حرم المخدرات. لماذا؟ لأن من الخبائث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا حرم الله لحم الخنزير؟ حرمه ربي منذ 1400 سنة أو تزيد منذ بعث السيد رسول الله. والآن يثبت الطب الحديث والعلم أن لحم الخنزير ينبت في جسد آكله الدياثة، الذي يأكل لحم خنزير يكون ديوسا. عرفت عليه ديوس؟ هذا أخبث أنواع الأمة. الديوس هو الذي يرى الخبث والقبح في أهل بيته وداره وأهله ولا ينكر، ولا ينكر، يرى الخبث في أهل بيته ويقره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والديوس لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه، لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا عليه، قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. يا الله، هذا عقاب شديد. من يا رسول الله؟ نوع يا شباب. قال العاق لوالديه، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه. العاق لوالديه، والمرأة المترجلة التي تشبه الرجال في مشيتها وزجها، وما أكثرهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال والديوث، والديوث. فالحمد لله الحرام قليل ولا حاجة لنا فيه. اسمع، لا حاجة لنا في الحرام على مستوى الأفراد والمجتمعات، على مستوى الفرد، على مستوايا ومستواه. أنا وأنت لا حاجة لنا في الحرام، كما أوضحت سالفا. وعلى مستوى الدول والأمم مستحيل، واسمعوا هذه مهما يفعلون، مستحيل أن يقوم اقتصاد دولة على الربا، مستحيل أن يقوم اقتصاد دولة على الخمر والمخدرات، مستحيل أن يقوم اقتصاد دولة على العري، مستحيل أن يقوم اقتصادنا على شيء حرمه الله تبارك وتعالى. نعم. أما المسألة الرابعة، اعلموا يا أكارم جيدا أن ربنا جل ذكره، اسمع، لم يتركنا في عمل والله، ولا جهالة ولا ضلالة، بل سبحانه أوضح لنا الحلال وبين لنا الحرام، وأنزل على نبينا كتابا قال في شأنه ما فرطنا في الكتاب من شيء، من شيء. بل قال ربي مخاطبا نبينا محمدا صلى الله عليه، قال وأنزلنا إليك الذكرى، أي يا محمد، والذكر هنا أي السنة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن. فالسنة توضح القرآن. هنا رد حاسم على تلك الطائفة التي خرجت علي وقالوا نحن قرآنيون. يعني إيه؟ يعني لا نأخذ إلا بما في القرآن. يريدون أن يضربوا بسنة سيدي رسول الله الحائط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا جاهلون، السنة توضح وتفسر وتبين القرآن، فلا غنى لأحدهما عن الآخر. نعم، توضح ربي سبحانه كل شيء. بيسمع نبيكم وهو في السكرات عليه الصلاة والسلام على سرير موته، قال مخاطبا الأمة، قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه كناية عن وضوح الدين. بل اسمع، ذات يوم جاء حبر من أحبار اليهود، عالم، حبر يعني عالم من علماء اليهود، إلى سيدنا سلمان الفارسي، صحابي جليل، اسمع، فقال هذا اليهودي: يا سلمان، لقد علمكم نبيكم كل شيء، حتى ماذا يا أكارم؟ حتى أكرمكم الله ورفع الله قدركم. قال: حتى القراءة، حتى القراءة علمنا رسول الله إذا دخلنا الخلاء كيف نتطهر من النجاسات، أكرمكم وأعزكم الله. أما تعلمون أن أهل الغرب لا يتطهرون من نجاساتهم؟ لماذا؟ لأنه ما عندهم وحي. أما نحن فعندنا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم. أما المسألة الخامسة والأخيرة أيها الأكارم، اعلموا جيدا أن ربنا جل ذكره أحل لنا كل طيب وحرم كل خبيث، فيجب على من يحب الله ورسوله أن يعرف الحلال ويتمسك به، وأن يعرف الحرام فيتجنبه. هذا واجب عليه، تجنب الحرام. اسمع، ولو زينه الشيطان في عينك. هنا الشيطان يا أكارم يلعب الألاعيب ويفتع الأفاعيل لكي يزين الحرام في أعين الناس. أتى إلى آدم يا أخي أبو البشر في شأن الشجرة، ماذا قال له؟ اسمع، قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ سبحان الله. وهل هي كذلك؟ هل هي شجرة الخلد والملك الذي لا يبلى؟ يا والله، هي كأي شجرة من شجر الجنة، لكن الموضوع يفعل ولا تفعل. وهذا حالنا مع ربنا تبارك وتعالى، كل ثانية أنت في اختبار، في امتحان، افعل ولا تفعل، كل ولا تأكل. يأتي الشيطان إلى صاحب الخمر ويزينها في عينه أنها مشروبات روحية تطيب الجسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتي الشيطان إلى أصحاب المعازف والأغاني والموسيقى فيزينها في أعينه أنها أشياء ترطب الجسد وتنعش النفس والروح. الواحد منا، أركز معي، تكون معه زوجته في الحلال الطيب يستمتع بها كيفما شاء، لقول ربي جل ذكره: نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم. زوجتك حلال لك، جسدها في أي موضع إلا أكرمكم الله موضعين، إلا القبل وقت الحيض فقط، وإلا الدبر دائما دائما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسائل ذلك فجسدها حل لك، تفعل لا شيء. ومع ذلك يأتي الشيطان عليه لعنة الله ويزين في أعين الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء ذات يوم رجل إلى أحد المشايخ يشكو إليه، قل له: يا شيخ، إني تعرفت على امرأة منذ سنين وكنت أحبها حبا شديدا، وكانت أحب الناس إلى قلبي. فقال أعزكم الله: كنت آتيها في الحرام كما يأتي الرجل زوجته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت لي ذات يوم: يا شيخ، أما تتزوجني؟ أنا ظل هكذا في الظلام، فأكتب علي على كتاب الله وسنة النبي الأمين. قال: يا شيخ، فتزوجتها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا شيخ، فلما تزوجتها صارت أقبح الناس في عيني وأبغض الناس إلى قلبي. قال له الشيخ: هذا تزويج الشيطان، هذا فعل الشيطان، لما كانت في الحرام زينها وبهرجها لك، فلما دخلت في الحلال الطيب الشيطان لا يريد ذلك، قبحها في عينك وبغضها إلى قلبك. الواحد منا يكون عنده مال حلال، ورث ميراثا طيبا عن أبيه أو عن جده، فيأتي إليه الشيطان ويوسوس له أن يأخذ ميراث أخته، ويوسوس له الشيطان أنه إذا أخذ ميراث أخته صار أسعد وأغنى الناس، وإن لم يأخذه صار أفقر وأتعس الناس. تزيين الشيطان، فيأخذ ميراث أخته ويملأ بطنه حراما. والرسول صلى الله عليه قال: أيما جسد نبت من الحرام فالنار أولى به. سيدنا الصديق أبو بكر يا شباب كان دائما يسأل عن مصدر الطعام، من أين أتي بهذا الطعام. ففي يوم كان جعان، كان جوعان رضي الله عنه، فأكل دون أن يسأل على غير العادة. فلما فرغ من طعامه أخبره غلامه أنه أتى له بهذا الطعام من قوم كان يعمل لهم بالشعوذة والدجل والسحر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا الطعام حرام. فماذا يفعل الصديق؟ وضع أصبعه في حلقه واستقاء كل ما في بطنه رضي الله عنه وأرضاه. أما نحن نأكل أي شيء دون أن ندخل، وبعد ذلك نتعجب، هو ليه الولاد شياطين؟ ما السبب؟ تدخل عليه الحلال في حرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبيكم صلوا عليه ظل ليلة كاملة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يتململ ويتقلب في فراشه، يعاني أرقا شديدا صلى الله عليه وصحبه وسلم. لماذا أكل؟ لأن النبي كان في ليلة جوعان جدا، فوجد على فراشه تمرة فأكلها صلى الله عليه وسلم من جوع. فبعد أن أكلها ظل طيلة الليل يسأل نفسه، أهي تمرة صدقة أم تمرة هدية؟ لأن ربنا حرم على نبينا أن يأكل من تمر الصدقة، فخاف النبي أن تكون تمرة صدقة. النبي حلال له أن يقبل الهدية، أما ربنا سبحانه حرم على نبينا أن يأكل من تمر الصدقة، فخاف صلى الله عليه وسلم أن تكون من تمر الصدقة، وهذا الذي منعه عن النوم، وهو من هو صلى الله عليه وسلم. فالحلال بين والحرام بين. لكن اسمع، في منطقة في المنتصف اسمها المشتبهات أكرمكم الله، هذه أمور يا أفاضل يعني هي أمور يتجاذبها الحلال والحرام، ليست حلال خالص ولا حرام خالص، هي أمور مشتبهات لا يعلم حكمها العوام. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس لكن أهل العلم. ركز، ومن رسخت أقدامهم فيه يعلمون حكمها جيدا. لذلك أشرف مهنة في المجتمع أهل العلم، والله المشايخ الذين يهرع الناس إليهم يسألونهم في أمور دينهم ودينهم. أنت لا ينبغي لك أن تسأل شيئا عن جاهل، شيء لا تعرفه واسأل الشيخ: يا عم الشيخ أنا فعلت كذا وكذا، ما حكمي؟ يا أخي أنت إذا أردت أن تذهب إلى طبيب سأل: من أفضل طبيب في العيون؟ من أفضل طبيب في البطنة؟ هذا شيء جيد. فلماذا في الدين تسأل أي أحد؟ والآن أصبح أي أحد يفتي في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا إن سألتك عن أمر في الطب قلت لي لست طبيبا، في عالم الأدوية قلت لي لست صيدلانيا، في أمر الزراعة قلت لي لست فلاحا. فلماذا في أمر الدين نسأل أي أحد ويفتي أي أحد؟ أليس ديننا ظالم؟ اسمع، بل عندما تنزل في قبرك والله لن يسألك الله عن زوجتك ولا عن أولادك، أول ما يسألك ما دينك؟ عن دينك، من ربك، من نبيك صلى الله عليه وسلم. لذا أمر الله تبارك وتعالى الصحابة إذا كان هناك جهاد ألا يخرجوا كلهم للجهاد، لا، بل يبقى منهم نفر مع سيد رسول الله كي يعلمهم فيرجعوا إلى قومهم فيعلموهم. قال جل ذكره: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنت لا تعرف شيء؟ اسأل الشيخ. يا عم الشيخ أنا طلقت زوجتي، قلت لها: أنت طالق؟ هذا سؤال متداول هذه الأيام. قلت لها: أنت طالق؟ أنت طالق؟ وفي الثالثة قلت لها: إن فعلت كذا فأنت طالق. وفعلت، أعمل إيه؟ أسأل أهل العلم. طيب وحتى يأتيني الجواب أعمل إيه؟ إياك أن تقترب منها أو تلمسها. عارف لو اقتربت منها وتبين لك بعد ذلك أنها حلالك وزوجتك تأثم أيضا إثما كبيرا، لأنك تجرأت على محارم الله دون أن تسأل. خف حتى يأتيك الجواب الشافي من أهل العلم. أيها الأكارم، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات ولم يأخذ فيها فقد استبرأ لدينه وعرضه. الذي لا يأخذ في المشتبهات هذا رجل حفظ دينه فيما بينه وبين ربه. اسمع، وحفظ عرضه من أن يتكلم الناس فيه. الذي يقع في المشتبهات اسمع يعرض نفسه لسوء الظن فيه. لذا قال أهل العلم هنا مقولة احفظها وضعها حلقة في أذنك، كما يقولون من وضع نفسه في موضع التهم فلا يلومن من أساء به الظن. انت اللي غلطان. وهذه نصيحة قوية لأصحاب اللحى وأصحاب العلم والتدين. إياكم أن تتواجدوا في أماكن تصار فيها من حولكم الشبه. اتقوا الله وابعدوا عنها، اجعلكم قدوة. وكما يقولون الصغائر عندنا كبائر. هذه حقيقة. نبينا عليه الصلاة والسلام تعجبوا، كان في المعتكف في إحدى ليالي رمضان، فجاءته زوجته صفية تزور في المسجد، وبعد الزيارة خرج معها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوصلها إلى منتصف الطريق زوجته. فوقف معها أمام باب المسجد في الظلام الشديد، فمر صحابيان فعرفوا أن ذلك هو النبي فلم يتكلم. اسمع، فأوقفهما سيدي رسول الله يا الله، قال على رسلكما، إنها صفية زوجتي. يا الله، قال سبحان الله يا رسول الله، أنا شك فيك، أنت من علمتني الأدب والذوق الرفيع. اسمع، قال له سيدي رسول الله خفت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا. مريم إياك والمشتبهات. أنت في مكتبك، في محل عمل، في أوراق وأقلام وأدوات، يأتيك الشيطان يقول لك خذها إلى بيتك انتفع بها، ويأتيك إيمانك يقول لك لا تأخذها، أعمل يا عم الشيخ اسمع كلام إيمانك، وإياك أن تأخذ منها شيء، هذا ملعان تحاسب عليه، والدنيا والله لا تستحق. فإياك أن تأخذ منها شيئا من باب. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أرسلك أحد الناس، اسمعوا يا شباب، لكي تشتري له شيئا، فذهبت إلى التاجر فقال لك هذا الشيء بخمسة قروش مثلا، ولأنك زبوني هبيعها لك بثلاثة فقط. اسمع، يأتيك الشيطان يقول لك خذ الباقي واضربه في جيبك خلاص حتى في حاجة، ويأتيك إيمانك يقول لك لا تأخذ هذا المال ورده إلى صاحبه لأنه استأمنك عليه، وربما عرف بعد ذلك فكيف يكون منظرك أمامه. أعمل يعني الشيخ رد المال إلى صاحبه، أوعى تأخذ منه شيئا. من باب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صفي من خلقه وخليله. ثم نبينا عليه الصلاة والسلام هو الأمي، لكنه الدليل الذي علم الدنيا البلاغة والفصاحة. دائما النبي يضرب لنا الأمثلة الحسية كي نفهم. فهنا ضرب سيدي رسول الله الدليل مثلا عظيما جليل القدر لمن يتساهل ويقع في المشتبهات وفي الحرام. قال عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى. حمى هو أي مكان تحميه، كبيت أو زرع أو ما شابه ذلك. كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. راعي معه غنمات ذهب يرعى بها بجانب زرع لجاره. ما هذا الجنون؟ بالطبع ستشرب غنمة أو اثنين أو ثلاثة لتأكل من فرع الجار، وعندئذ يكون عقاب الراعي أليما. وهنا نتساءل على من يقع اللوم، على الغنم ولا على الراعي؟ على الراعي. كان يجب عليه أن يترك بين غنماته وبين زرع الجار مسافة حتى إذا شربت غنمة لا تقع في زرع الجار بالنسبة. النبي محمد ماذا يريد أن يقول لنا بهذا اللسان؟ يقول أن تجعل بينك وبين الحرام مسافة، مسافة، حتى إذا وقعت لا تقع في الحرام، تقع في المشتبهات لكن لا تقع في الحرام. لماذا تذهب إلى فرح في اختلاط ومعازف وأمور ومعاصي لا يعلمها إلا الله؟ لماذا تجلس في غرفتك على الإنترنت بمفردك وأنت ضعيف، وبعد ذلك تقع في المحظور وتشتكي؟ أنت الغلطان. اجعل بينك وبين الحرام مسافة، لا تجلس بمفردك في الغرفة، اجلس مع أبيك مع أمك مع إخواتك. أنك إذا خلوت لنفسك، والله لو كنت إمام الحرمين والله سيغلبك الشيطان. دائما اجلس مع الناس أيها الشاب الفاضل، اجلس مع الناس لا تجلس بمفردك. فلا بد أن تجعل بينك وبين الحرام مسافة، حتى إذا وقعت تقع في المشتبهات لا تقع في الحرام. قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم ختم النبي حديثه بالحديث عن القلب. ليه عن الشيخ؟ لأن القلب عليه المدار. القلب السليم هو الذي يبتعد عن المشتبهات ولا يقع في المحرمات، أما القلب المريض هذا يقع في المشتبهات ويقع في المحرمات ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذن عم الشيخ كيف يصلح القلب؟ اسمع بقى تنختم بشيئين اثنين. القلب يصلح بشيئين، بحب الله والخوف منه سبحانه وجل جلاله. والله أتانا لو أحببنا ربنا والله لن تمتد اليد الحرام، لن تنظر العين للحرام، لن تسمع الأذن الحرام، لن تسعى القدم في الحرام. تسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم تنتفض. والله يحكي لأحد الأحبة بارك الله فيهم يقول أنا في معظم الليالي يخيل إلي أنهم قد أذنوا الفجر. قال فما أرى نفسي هو لا يشعر ماذا يفعل أصلا. قال لا أملك نفسي إلا وقد قمت على فراشي وأجد نفسي في وضعي من يقرأ التحيات. والله يا أخاه ويخيل إليه أن الفجر قد أذن فيرى نفسه بتلك الهيئة. هذا يحب الله ورسوله، هذا مرتبط بالله سبحانه وجل جلاله. أما الذي لا يحب الله ولا يخاف من الله والله لو نام من بعد المغرب والله ما يصحى، والله ما يصحى. ومعظم الناس سأل الله أن يعلمنا ويعلمهم يشير لك إلى تلك المنطقة ويقول لك بص أنا أهم حاجة عند القلب، أنا قلبي نظيف إن شاء الله، وهو لا يصلي ولا يعرف للمسجد طريقا. يا جاهل، القلب لا يبيض إلا بطاعة وذكر الملك البيان سبحانه وجل جلاله. إياكم أخيرا من أن تأكلوا الحرام، إياكم والمشتبهات، اسألوا وتوقفوا. فالدنيا قليلة، الدنيا هتعيش كم سنة؟ 100 سنة. عارف 100 سنة ديك يعني كان في عمر الآخرة 4 دقائق. ثاني 100 سنة عندنا في الآخرة 4 دقائق. ليه عم الشيخ؟ لأن كما قال الله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يا الله، يعني يوم عند ربنا بـ1000 سنة عندنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل يا أخي الدنيا تستحق 4 دقائق تضيع من أجلها الجنة؟ ربما الآن فديت في قبري أنتم ترون على أم أعينكم، الموت لا يفرق بين صغير ولا كبير ولا شاب ولا طفل ولا مريض ولا غير مريض، أنتم ترون شاب يعني يموت. ولما سمعت خبر معي من أحد الأحبة من هنا قال لي فلان توفاه الله، وكيف؟ كان تعبان. قال والله يصلي معنا الفجر. فالموت لا يفرق ولا كبير. وهذا رد على الملحدين عليهم لعنة الله الذين ينكرون وجود الله. كانوا يقولون زمان، كانوا يقولون لا يموت إلا المريض. لا، الآن على أعينكم مريض وغير مريض، بعلة وغير علة، لتعلموا أن الله حق، حق سبحانه، وأن الموت حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق. فربما تبيت في قبرك اسمح ويأتيك عملك، إما وإما، إما أن يأتيك كسورة رجل، اللهم اكرمنا يا رب هذا الصنف، رجل طيب الرائحة، أبيض الوجه، أبيض الثياب، كلهم الآن وجهك كله خير، الآن قل لك أنا عملك الصالح، أنا صلاتك، أنا صومك، أنا صدقتك في السر، أنا برك للوالدين، أنا إصلاحك بين المتخاصمين، أنا صلاتك للفجر في جماعة. وإما أن يأتيك عملك في صورة رجل خبيث منتن الرائحة، أسود الوجه، أسود الثياب، من أنت؟ وجهك كله شر. قل أنا عملك السيء، أنا تركك للصلاة، أنا تقطيعك للأرحام، أنا عقوقك للوالدين، أنا تعاطيك المخدرات، أنا شرطك للقبور. فاختر لنفسك من الآن أنيفا، واعلموا أن يوم القيامة آت، لن ينفعك الحرام، ويوم القيامة يوم مهول. يكفي أن أقول أنه يؤتى فيه بجهنم، اسمع، جهنم تأتي لها 70,000 زمام، 70,000 حبل فجر، زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. عارف الحزب الجدد؟ عارف كم ملك هيجر جهنم؟ 70,000 في 70,000 بأربعة مليار وتسعمائة مليون ملك يجرون جهنم، 4,900,000,000 ملك يجرون جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بالكم بيوم يقول فيه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول نفسي نفسي أنت يا خليل الرحمن، فمهما نحن قائلون فلن ينجو إلا صاحب القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انظروا إلى أول جريمة قتل في الكون، قابيل وهابيل. لما هم قابيل أن يقتل أخاه هابيل، ماذا قال له هابيل؟ قال لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليه؟ خوفا؟ جبنا؟ لا، قال إني أخاف الله رب العالمين. أيها الأكارم، الحديث مرة أخيرة عن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم، وصدق سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اجعل يا رب أعمالنا كلها خالصة لوجهك، ليس لأحد فيها حظ ولا نصيب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طريبا إلا نجحته، ولا عزما إلا زوجته، ولا جنسا ولا امرأة إلا غفرتها. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأزل الغمة عن المهمومين. اللهم إنا نقسم عليك في هذه الساعة علها تكون ساعة إجابة، أن تشفي كل مريض مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم، أقسمنا عليك يا سيدنا وفينا وفيك حسن الظن، أن تشفي كل مريض مسلم، وأن تعافي كل مبتلى مسلم، وأن ترحم كل ميت مسلم. اللهم احفظ أسرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.